قال أحسن منكها أن أصحاب الله جل وعلا وبثبت إلى الخلف برضا سبحانه وتعالى وأن ينقلب المرء شخصا جديدا يتصف بكثير من صفات الرب سبحانه وتعالى على قدر حاله وعلى قدر ما هو فيه من محبة الله والإقبال عليه وذلك والمقصود في هذه الدنيا. فإذا ما وصل المرء إلى محبة الله تعالى فهذا في الأولى الآخرة لأن المحبة هي أعلى الدرجات التي يصل إليها المرء إذا وصل إلى المحبة وصل إلى درجات الصديقين والنبيين الشهداء التي هي في مجاورة الله سبحانه وتعالى. وكذلك في الدنيا فإن الله تبارك وتعالى ينزل عليه رحمته ويسود عليه من كرمه وجوده ويجيبه إذا سأل ويعطيه إذا طلب منه سبحانه وتعالى ويحفظه ويكلاه وكذلك يوفقه ويسدده ويعينه إلى سن المعاني التي أشرنا إليها. فإذا ما عصى ربه سبحانه وتعالى لوجود عدم العصمة أو لوجود الشهوة أو لوجود الغفلة إذا بالله تعالى ينعشه ويفيض عليه من توبته سبحانه وتعالى ويوفقه لسلوك الطريق مرة أخرى وأن يغفر له ذنبه وأن يمحو سيئاته وأن يصير بيده مرة أخرى إلى الله تعالى. تلك المعاملة الجميلة من الله تبارك وتعالى التي ينبغي أن يعرفها المرء في أسمائه وصفاته جل وعلا. والتنزيل الذي نبيه تكرارا كما ذكرنا أن الأسرى يكون يتفرج على المتكلم وهذه كما ذكرنا ليس من أدب المتعلم لا في الجلسة ولا في الكتاب وتقييد العلم ولا في الذكر ولا غير ذلك من المعاني التي ينبغي أن نتصف بها وأن نتصف بها يحمل هؤلاء المكرمون يحمل هذه الشريعة وينتميها هو النقل المطلوب ليس نقل القتالة المتعادين في كتابة علم الله تعالى وعلم النبي صلى الله عليه وسلم والمتفكرين فيه شو أقول أنا أحفظه على روحه ورواحه وحققه كل هذا الكلام لا بد إلا أن يتأدب بهذه الأداة أو شيء من الأداة التي ذكرناها وذكرنا شيئا منها في درس الجمعة. وأشهر الأسماء التي وقفنا عليها كان اسم الله تبارك وتعالى الكريم. وأنا بحضر هذا هذين الدرسين من قبل قد شرحنا فيه درسين. من لم يحضر هنا لا بد أن يسمع الكلام الذي قيل فيهما لأن هذا الخلق بالذات مما تتحسن به أخلاق المؤمنين في التعامل مع الله تعالى التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم مع سنته ومع القرآن ومع الناس ومع نفسه. فإذا ما صار المرء كريما يعني صار في مرتبة عالية من عزة النفس وشرفها فلا يخرج منه إلا كل مستحسن في الخلق وفي القول وفي الفعل وفي التصرف الظاهر والباطن لأنه صار امرأ كريما على الله تبارك وتعالى فلا يجبر منه هذه الأخلاق السافلة ولا هذه الأخلاق التي لا تليق بمحب الله تعالى والمقبلين عليه وكذلك لا تجبر منه هذه الأخلاق التي تكون دليلا على حقارة النفس وعلى مهانتها وعلى ضعفها وعلى سوء إقدامها على الله تعالى. لذلك يجب هذا الاسم كما وصلنا على كل ذات شريفة سواء كان على بني آدم أو غير بني آدم. نستكمل الكلام. أصل ما تكلمنا فيه كان كلام الإمام ابن العربي لما قال وحكى ابن العربي فيه عن المتكلمين المتصوفين 16 قولا في معنى الكريم وذكرنا المعنى في اللغة والمعنى في القرآن وما يتعلق بالله سبحانه وتعالى وعدة المعاني التي تتعلق بالله جل وعلا وأشرنا إليها ولم ينكر ذلك علي أن يرجعه ليحفظ هذه المعاني فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. وذكر بعد ذلك اليوم العربي هذه الأقوال 16 قال اسمه وجاء سبعني نصل الكلام السابق من ينزفع مستقيلة الليلة إن شاء الله تعالى. يقول الأول في الكريم الذي يأتي لا لعوض، الذي يأتي لا لعوض، والثاني الذي يأتي بغير سبب. عشان ياخد باله بقى المثال كما ذكرنا، لما صفة الكلم بالذات من الصفات التي إذا لم تتحقق في المرء لا يكون المرء صالحا في علاقته بالله تعالى. يعني الإنسان البخيل تجده بخيلا في الصلاة، وبخيلا في الزكاة، وبخيلا في القيام بأوامر الشرع، بخيلا في علمه وعمله وإقباله على الله تعالى. هذا البخيل تجده في الصلاة كذلك، يريد أن تنتهي الصلاة سريعا ويريد أن يخرج منها ولا يتبدل فيها ولا يقبل عليها ولا يتعلق بها، بخيلا في ماله ونفقته، بخيلا في سعيه الى طلب العلم، الى القيام لمصالح الشارع، الى القيام لمصالح المسلمين، حتى بخيلا من الزعايا. احد اخواني في وقت لا ارتدي يقول جاي دلوقتي يعني يجيش دلوقتي الغدا مثلا يعني مش عارف، وتجد هذا البيت البخل بالوقت والجهد والمال والصحة والتخطل في أحواله وفي ما ينبغي أن يكون عليه. هذا البخيل لا يصلح بالقيام بدعوات الله تعالى، ولا يصلح بالقيام بأوامر الشرع، ولا يصلح بالقيام بمهام الدين ومصالح المسلمين، فإنه يصل على نفسه ويصل على ربه. وهذا البخل هو يصل على فائدته هو، ويصل على سرعته هو، كما قال تعالى ويصل فإنه يصل على النفس، والله الغني وأنتم الفقراء. لذلك هذه المسألة من المسائل المهمة جدا، كيف يكون المرء صالحا، وصالحا بالصلاة ودفع المتكاسل بها، وإمتى الإمام يركع وإمتى يرفع وإمتى الشيخ يسلم بصلاة طويلة، هي بسنة هي ببدعة هي وادي، فالشيطان بقى يبوظ بصلاته بسبب أنه لا يقبل الإقبال الكريم على ربه سبحانه وتعالى. كذلك يقول لك ايه جاي الدرس يقول لك يا مشوار وهاجي من عند ظل ولا اسماء شمس وده مشوار كبير وهركب وهروح، يجي لاي عارض يجيب مضيع بسبب الدرس ومضيع بسبب العلم ومضيع بسبب كل فان جاءه عارض من الدنيا قدمه عليه وحرص عليه. ونقية أحيانا المرء ينظر في حاله، كل من ينظر في حاله ليرى شح نفسه ويرى حرصها ودخلها في أن تكون بمصلحتها وبما يعود عليها بالخير في الأولى والآخرة، ومع أنه لو بدل ذلك فإن الله تعالى يعوضه في الدنيا والآخرة. المال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قسمان من خلقك، حتى المال لا ينقص. نحن بحسابات المادة وحسابات العقل والواقع لو تصدق معاني الدنيا تصدق 50 حول بقى 50، ربنا بيقول لا ما بيش 50 حول أكثر من 100، أنت معاك 100 تصدقت 50 حول أكثر من 100، هو يقول لك لا ده عنده 50 ده المال حول أصلا حيقين ده أنا حجيب منين ده كذا وكذا. كان الله تعالى ليس موجودا، وكان الله تعالى لا يخلف على المتصدقين، وكان هذا المال الذي في يده ليس مال الله تعالى، كما قال انفقوا مما كنت مما فانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه كما قال. فهذه المساله من اعظم المسائل، كيف يكون المرء كريما سمحا باذلا، يرى البذل والعطاء ويرى الجهد والتضحية، كل من ذلك والله أحب إليه من الإمساك والبخل والحرص. لذلك كما الصحابة كما ذكر عنه المولى سبحانه وتعالى مسابقين إلى الخير، مسابقين إلى قتل أنفسهم في سبيل الله، ولكن عندما يتأخرون عن قتل أنفسهم يكون مثال حالنا كده يقول لك الحمد لله رحمة الله الدارسية الحمد لله في سبيل الله النهارده مثلا، ولا يجي يقول لك ده انا كنت هروح من الموضوع الفلاني الحمد لله ما لقيتش الناس الحمد لله كذا، لا كانوا هم على عكس ذلك، كانوا ينتظرون الناس فاذا لم ياتوه فلم يستطيعوا ان يدعوا اليه بكر، كما ذكر المولى سبحانه وتعالى في عذاب التائهين الذين لا يجدون من ينفقون حرجا الى نصح الله رسوله تعالى والعالمين اليوم جاءوك لتحملهم كنت لا يجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدم حزنا الا يجد ما ينفقون. اذا صنع بما شرد على الكتابه ولا تقييد العلم ولا معلوم يقول لك اصل الدرس بعد العشاء اصل الدرس طويل اصل الدرس مش عارف ايه اصل ايه وكل ما يمكن ان يتعلل به في ان يضيع على نفسه مصير الدنيا والاخره اما ان كان في الدنيا المساواه اليها المساواه اليها تضييع الوقت والجهد وحدث ما شئت في هذا الاقبال السيء على ما لا ينفع وعلى ما لا يكون سبب سعادته في الدنيا والاخره. رجع الى كلام العربي حتى نسمع عن محاول ان نستدرك سريعا بقيه هذا الاسم الكريم الذي يعطي لنا العوض سبحانه وتعالى وهذه ينبغي ان يكون المؤمن عليها كذلك وقد ذكرناها الذي يعطي بغير سبب الذي لا يحتاج الى وسيله كما يرى عن حاكم والذي لا يهاب لمن اعطى ولا لمن يحسن والخامس الذي يستبشر بقبول عطائه ويسجد له والذي يستبشر بان يقبل عطائه اعطاه عطاء ومبسوط اي من يؤخذ منه هذا العطاء ويستبشر ان ذلك فضل الله تعالى الذي ارسله اليه وان المنه لهذا الاخذ الذي اخذ منه لان ذلك في ميزانه انت اعطيته فاخذ منك ودع ذلك في ميزانك عند الله تعالى فله هو المنه عليك ليست لك المنه عليه كما نعمل اليوم في هذه الأحوال السيئة لكن عملت له ونديت ونديت له وهو طلع ما عندوش أصله ولما حصل له مجاش ولا وقف ولا شافني ولا سأل فيا كل ذلك ليس من هذا الخلق الكريم في شيء. قال مثل إمام ما قضى إليه من كفر الخطى الأصنام ثم مدحهم على ذلك فقال أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة ويبقى من جنيه سمع رجلا يقرا قوله تعالى انما وجدناه صابرا نعم العبد انه اياد فقال سبحانه اعطى واثنى مش يعطي ويمن ويقول له انا اديتك من عملت لك انت نسيت ما هو هي دي انك الاصل اللي ماشي الكلام اللي احنا بنسمعه والثاني الذي يعطي من يلومه والتاسع الذي يعطي قبل السؤال لا ينتظر ان يساله اخوه فانه يبحث عن حاجته كما في هذا القول الذي ذكره كما قال تعالى واتاكم من كل ما سالتموه قبل ان يساله فالمولى سبحانه وتعالى اعطاه وان تعودوا نعمه الله لا تحصوها. والعاشر الذي ياتي بالتعرض يعني لا ياتي بالسؤال فقط بل بالتعرض لان تتعرض له بالحاجه حتى يعلم انك والذي اذا قبل عفا الحادى عشر واذا وعد عفا الثاني عشر والثالث عشر الذي تدفع اليه كل حاجه صغيره كانت او كبيره والرابع عشر انه الذي لا يضيع من توسل اليه ولا يترك من التجا اليه والخامس عشر الذي لا يعاقب والسادس عشر الذي لا يعاقب وهذه الصفات التي ذكرناها هذه الاقوال بمعنى الكرم كلها في الله تعالى كما ذكر الشيخ ومعظمنا فيه وذكرنا كيف تنطبق على الله تعالى وكيف يكون المؤمنون حظاهم منها وان يكونوا على هذا المعنى مما ذكر العلماء في معرفة الرب سبحانه وتعالى. نبتدئ ننتهي عند هذا المكان الذي ذكرنا لنصل به الكلام الذي نبتدئ في هذا الاسم ان شاء الله هذه الليلة. يقول الإمام القرطبي فهذه أقوال العلماء قال علماؤنا رحمهم الله أو رحمة الله عليهم وكلامه هذا في جزئيات معنى الكرم كلام لا 16 قولا لا 17 ولا 18 التي ذكرنا يقولون هو الكثير الخمس المتأتي لكل ما يراد منه من غير تكلف لا هو الكثير الخمس لدى الكثير يخرج منه الخير الكثير لا يخرج منه الناس الا الخير في القول والفعل والتصرفات والنفقة والقيام بالمصالح والمواساة وفي الغنى وفي الفقر يكون إليه في كل أحواله ويخرج منه إليه الخير الكثير. وبهذا الاعتبار سمي السخي والنخلة والناقة الغزيرة اللبن والشريف والجواد وسائر من وقع عليه هذا الاسم سمي كريما. وسمي نخلة كريمة تأتى منها ثمنها وبغير عناء وبغير تكلف، وكذلك الناقة يتأتى منها ما تبر من لبن بغير تكلف ويخرج منها اللبن الكثير ويكون سببا للخير الذي يفيده على من حوله يكون على هذا المعنى. لذلك يقول إذا اعتبرت جميع ما قيل في معنى الكرم علمت أن الذي وجب لله تعالى من ذلك لا يحصى. وإذا علمت ما قيل في معنى الكرم كل الأقوال التي ذكرنا والتي لم نذكر التي نعرف التي لا نعرف، إذا اعتبرت ذلك علمت أن الذي وجب لله تعالى من ذلك يعني من معاني الكرم لا يحصى. فأنا وتعالى لماذا أقول أهو؟ فأول ذلك شرف الذات، والذات مشرفة سبحانه وتعالى مقدسة، وكمال الصفات والنزاهة عن النقائص والآفات، متصف بجميع صفات الكمال وجميع صفات الكمال فيه سبحانه وتعالى، وكل صفة تبلغ ما لا يبلغه لا عقل ولا قدر ولا نقل ولا شيء من الصفات الذي اجتمعت في الحق سبحانه وتعالى من صفات الكمال، لا يملك العقل ادراكها ابدا، لا تدركه الابصار كما قال، فلا تدركه سبحانه وتعالى لا في ذاته ولا في صفاته سبحانه وتعالى. لذلك كان المولى سبحانه وتعالى على هذه الحال من كمال الصفات. لذلك يقول وقد تضمن ذلك قوله سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم له نظيرا، وقوله تعالى ليس كمثله شيء جل وعلا، وقوله وإني شيء كله يسبح بحمده، تعظيما له وتقديسا وتنزيها سبحانه وتعالى. فهو سبحانه عن كثير الخير، ومن قوله عليه السلام اللهم لا خير الا خيرك ولا اله غيرك. وهذه لا خير الا منه سبحانه وتعالى. اذا كان في الناس في الدنيا يعني خير، فمن الذي خلقه؟ ومن الذي وضعه في الناس؟ ومن الذي افشاه فيه؟ ومن الذي كرمه بهذه الصفات؟ الله سبحانه وتعالى. فاذا كان كل خير هو خالقه فما ذلك بالله تعالى؟ ولذلك دين سبحانه وتعالى هو صاحب الخير وخالق الخير وموزع الخير على الناس على قدر ما يكون اقرب الى الله تعالى، وذلك بالله تعالى. وهذا معنى جميل تعرفه في كل شيء. هو سبحانه وتعالى الرحيم، فاذا كان الناس يترحمون الام ترحم ولدها والاب يرحم اولاده والرحماه يترحمون فيما بينهم، ولذلك بخيره الرحمه المتصف بها سبحانه وتعالى كيف تكون رحمته. هذا العالم من اوله الى اخره انسه وجنه وحيوانه كله يتراحم برحمته تميل بجزء من معد رحمه من رحمته سبحانه وتعالى، ولذلك برحمته هو جل وعلا. وهكذا الرحمه المغفره التوف الذي خلق ذلك كله من يوم خلق الدنيا الى يوم يبعثون. يقول اللهم لا خير الا خيرك ولا اله غيرك. وهو هذا المعنى الثاني الذي ذكرنا، وهو سبحانه الكثير الخير، وهو الذي علم جميعا بعطائه. من الذي لم يعط من عطاء الله؟ من الذي لم يعط سيرته وشكله ورزقه وعينه وسمعه وكلامه؟ ومن الذي لم ياخذ صحته منه؟ من الذي لم ياخذ ذلك كله من الله تعالى؟ لان جميع قد عماهم بعطائه سبحانه وتعالى، ولكن الله تبارك وتعالى قد وزع هذا العطاء بحكمته التي علمها. ولعلمه شيء الا عندما تزعمه، وما ننزله الا بقدر معلوم. هذا القدر هو الذي يوزع به سبحانه وتعالى عطاءه وينشر به رحمته على حسب ما تقتضيه حكمته جل وعلا. وان كان الجميع لا يخرجون عن عطائه، من الذي لم ياخذ من عطاء الله؟ من الذي ولد من نفسه؟ الله تعالى خلقه وانزله ورحمه اذ نزل الى الدنيا سبحانه وتعالى، واحاطه بعنايته في والديه ورباه، واكمل له جسده وصحته وسمعه وبصره، ثم اعطاه الايمان والمال والولد، واعطاه واعطاه وان تعد نعمته.